بالنسبة للابن إذا أراد أن يتزوج، نقول لا علاقة للولي في هذا، باعتبار أن هذا يتعلق بالبنت لا يتعلق بالابن. أما بالنسبة للواجب والتكليف في ذلك، نقول إن بالنسبة لصحة العقد، العقد في ذلك صحيح بخلاف لو كانت بنت تزوج من غير إذن وليها. أما بالنسبة للابن، هل يجوز له أن يتزوج إذا نهاه والده عن ذلك؟ نقول هذا على حالين. الحالة الأولى إذا نهاه بسبب شرعي، أن يتزوج مثلا من امرأة قاصرة في الدين، أو مثلا فيها شيء مما يعير به الإنسان، مثلا بفسق أو مجون أو نحو ذلك، فيجب عليه أن يطيع والده، واجتمع في ذلك الأمران، الأمر الشرعي والأمر الذي يتعلق بجانب طاعة والده، فيجب عليه أن يطيع والده، ويتحقق في ذلك الأمر ويتأكد. حال ثاني إذا لم يكن ثمة مسوغ ولا سوء شرعي في هذا، وإنما يمنعه أن يتزوج، يريد أن يتزوج ما يشتهي الأب لا ما يشتهي الابن، نقول طاعته في ذلك ليست بواجبة، ويتزوج من حسن دينها وكذلك أيضا خلقها. وأما بالنسبة لأبيه يتعامل معه بالحسنى والمعروف اللي من غير تعنيف أو تشديد في هذا، فيحسن معاملته ويمضي.